قد أتى من عندي ربي رحمة للعالمين. صلوا عليه وسلموا في كل وقت كل حين. قد أتى من عندي ربي رحمة للعالمين. صلوا عليه وسلموا في كل وقت كل حين. سنن النبي وفضله والصادق البر الأمين. قد بلغ ذكر الحكيم وجاءه الحق المبين. قد أتى من عندي ربي رحمة للعالمين. صلوا عليه وسلموا في كل وقت كل حين. لا لن تكل عزيمتي مهما تطاولت السنين. أقفو كنوز السنة من هدي خير المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أحبتنا. الصبر سبحان الله، الصبر هذا تاج. يقول علي رضي الله عنه ابن أبي طالب أمير المؤمنين: الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له، ومن لا رأس له لا جسد له. وقال عمر رضي الله عنه: أدركنا حياتنا أو حلو حياتنا بالصبر. هذا الصبر عجيب، هو طريقك للفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. ذكر الصبر في القرآن أكثر من 70 موضع، يمكن لا 90. في كتاب في الأسواق يباع لكاتب أسترالي، كتاب رهيب اسمه قوة الصبر، ترجم بالعربية. تقول في الكتاب، هو في موجود في المكتبات، قوة الصبر اسمه كذا، فلانة كريستروفر أسترالية، فيلسوفة يعني كاتبة كبيرة. تقول: ذكر الصبر في كتاب العرب 70 مرة، تقصد القرآن، وذكر في كتاب العرب أيوب عليه السلام مثل الصبر. الشاهد أنها تتحدث أن النجاحات العالمية تحصل بسبب الصبر. وقبل ذلك أنا أذكر عشان تدرون، يعني أستشهد عشان تظن، يعني لبعض الناس يدرك الذي ما أدرك من شرع الله أن حتى يعني الذين ليسوا غير مسلمين يؤمنون بالفكرة. فالقرآن مليء بالصبر: وما أدرك أحد الخير إلا بالصبر. قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر على أقدار الله، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، ثلاثة أقسام. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لماذا جاء بالصبر والصلاة؟ صادان، الصبر قد ينتهي فتأتي الصلاة تزوده. ولذلك من يصلي بخشوع حضور قلب يعطيه الله طاقة ومدد. لكن الصبر ما هي بصلاة ما يلعب في الصلاة، لا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبشر الصابرين الذين إذا صابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع الجوائز: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولا يدرك أحد أي شيء في العالم إلا بالصبر. سبحان الله الذي جعل النجاحات ما تنال إلا ببذل بالتضحية. اليوم كنت ساكن يعني في محل، ورأيت عصفورا انهد على حب من الشجرة يريد يأخذ الحب هذا، أو حمام. سبحان الله، بقدرة الله نجعل الحمام مكانه يصب عليه الحب هناك، لكن تجد الحمام يقعد يبحث من الصباح إلى المساء إلى أن يعبي هذا محصلته، وتجد الصقر يقعد يقاتل ويتصدم مع الغربان ويروح ويضرب مع الحمام ويصيد يمين وسار حتى يمتلي، وينطلق الأسد يصارع ويلاكم ويضرب الجمال ويخبط هذا. ما فيه الحياة كذا إلا أن مركبة على البذل والعطاء. يعني مريم عليه السلام كانت مثل تحت، كان نزل عليه طب قال: وهزي إليك بجذع النخلة، يعني حرك، يعني يبذل شيء. هزي إليك بجذع النخلة، يعني هل واحد بيسلم له النجاح كذا بس خلاص؟ لا، تبذل وتضحي وتدفع، وكل ما أعطيت الثمن كان أقوى وأعظم. وهكذا الحياة، يعني يقول: ولا يقول شوقي وما نل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة. لذلك الرواد الآن قرأت عن العظماء، مسعة العظماء، لا إله إلا الله، سواء في سير النبلاء أو في الإعلام الزركلي أو مسعة العظماء، يقولون بعد ما يصلون قالت أظن وصلنا مجانا. اسمع استوقعات أبو الطاهر السلفي المحدث الكبير، صار صلاح الدين الأيوبي القائد العظيم الشهير الخطير يحضر مجلسه، حتى أنه شرب مرة في غايص المدينة أنا فضة، قال: فضة فضة من هذه؟ يقول أبو الطاهر السلفي ويهتزون في مجلسه. قالوا: بماذا حصل لك هذا العلم؟ قال: بقيت في جامعة الإسكندرية 70 سنة والله ما خرجت من الباب إلى السوق. لا أنتوا ما تزوجوا شو؟ شوف الجهاد 70 سنة في المسجد، يقول بيته شوف غرفته في المنارة، منارة المسجد هناك ينام وجالس يدرس الطلاب إلين جو قال تحسبون شيء؟ قال بقيت 70 سنة. سعيد مسيب تدري لماذا إمام التابعين؟ قال بقي 60 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام وحضور وجلسة. البخاري تدري أنه جمع الصحيح يطوف 35 سنة، كتب الصحيح 16 سنة من في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر عرضة العرضة الثالثة، راح الأقاليم وراح العراق وراح سوريا ومشى على الأقدام. شوف الآن اللي يطعنوا في البخاري، يظن البخاري الآن جلس في المقهى يقول عندكم حديث، أنت تحفظ حديث ما شاء الله على الرسول. أخذ الأئمة يعني يجلس مع الأئمة ويعرف حياة الإمام، يعرف حياته هو ويعرف من لقى. يعني احنا درسنا في الماجستير سنتين عن شرط البخاري، بس شرطه أن يكون الشيخ والراوي خلاف مسلم، أن يكون التلميذ والراوي تلاقيا، ويعرف الوهم ويعرف المخلط ويعرف الصادق ويعرف الواهم ويعرف سيء الحفظ، شيء فوق الوصف. تقبل الله منه ومنكم، ثبت الله وإياكم، وإلى اللقاء، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد أتى من عندي ربي رحمة للعالمين، صلوا عليه وسلموا في كل وقت كل حين. قد أتى من عندي ربي رحمة للعالمين، صلوا عليه وسلموا في كل وقت كل حين. سنن النبي وفضله الصادق البر الأمين، قد بلغ ذكر الحكيم وجاءه الحق المبين. قد أتى من عندي ربي رحمة للعالمين، صلوا عليه وسلموا في كل وقت كل حين. لا لن تكل عزيمتي مهما تطاولت السنين، أقفو كنوز السنة من هدي خير المرسلين.